السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد نور المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله غر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما فقهنا إذا علمتنا. أما بعد فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتاب المواهب اللدنية من منح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ذكرت فيما أذكر آخر شيء الاسم الشريف مجاب واليوم الشريف مجيب. وأنا أريد أن أربط بين هذين الاسمين الشريفين كما ربط الله سبحانه وتعالى في كتابه في الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة. قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب مجاب يعني أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي. لاحظتوا كيف يعني هذا يقال له في لغة العرب من باب المشاكلة. الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها لعمران هذه الأرض لعله جعل كل شيء إنسان يفعله طبعا بالنسبة للإجابة فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن أقل وأذل وأدنى من أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى نفعا لم يكن لديه سبحانه وتعالى. قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لكن جعل سبحانه وتعالى ما جعل الذين يستجيبون له والذين لا يستجيبون على قدم سواء. قد يعطي الدنيا لمن يستجيب لمن لا يستجيب وهذا يغر كثير من الناس من أحباب الدنيا يغرهم هذا العطاء وهو عطاء مؤقت يكون لبضع ساعات أو بضع أيام أو بضع سنوات أو ما إلى ذلك أو ما بين ذلك. مجيب قرأنا المستبى قرأنا شوفي بعده على كل حال عم ينبهوني انه قرأنا نحن المجيب وانا لابد من التنبيه على هذه العلاقة لكون النبي صلى الله عليه وسلم بدأها بالشيء الذي وسع كل شيء. قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. واضح كيف؟ فهنا لابد من الربط بين الإجابة من العبد والإجابة من الله سبحانه وتعالى. معظم هذه الأفعال في تصوري وفي ذهني تتعلق بعباد الله سبحانه وتعالى. رحمة نحن لا نستطيع أن نرحم الله، نحن نرحم عباد الله. التدقيق والتحقيق والتنميق قد يكون جيدا في العلم وقد يكون سيئا عندما تراقب الإنسان بحركاته وسكناته. وظني هذا هو ظني من يفعل ذلك يفعل الله به ذلك يوم القيامة. واضح كيف؟ لذلك صلى الله عليه وسلم كونه مجيبا وكونه مجابا يعني هو أعظم من أجاب الله سبحانه وتعالى، هو أعظم من رسخ هذه العلوم هذه الفوائد هذه التطبيقات في عقولنا وأذهاننا. ولذلك من أخلاقه صلى الله عليه وسلم كان كما ورد في الصحيحين من رواية سيدنا أنس بن مالك كان يجيب دعوة الأرملة مجيب، هذا من قوله مجيبا، كان يجيب دعوة الأرملة والمسكين والضعيف. أو كما قال لاحظت كيف إذن هنا كان يتعلق بالإجابة المادية وإجابة أبلغ منها. في بعض الروايات أنا ما حققت هذا الحديث، ما دعاه أحد صلى الله عليه وسلم إلا قال لبيك. لاحظت كيف؟ وهو أيضا يجيب فيما هو أعظم من ذلك عند أصحاب القصور في حياته، يعني القاصرين في نظره، مو أصحاب القصور يعني ساكنين بالقصور، القاصرين في نظره في حياته وعندنا في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم، يجيب من دعاه إلى ذلك. فهنا تحديد بهذا المعنى وإلغاء هذا الاسم من أسمائه ووضع اسم، وضعوا اسم ابن عبد المطلب بدله، وإن كان هذا ورد في حديث صحيح، لكن الواقع ما يعطي معنى مجاب ومجيب. ولذلك أنا لماذا بدأت بهذه المقدمة؟ بدأت بهذه المقدمة لأدلكم على أننا جميعا بلا استثناء علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، وأننا إذا فعلنا شيئا الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي عليه. الإنسان إذا بر والديه ما ينتظر أجر من والديه، ما ينتظر حتى كلمة حسنة، الأحسن يعني الأبوين أن يتكلموا بكلمة حسنة في حق أبنائهم، لكن ما ينتظر حتى هذه الكلمة الحسنة، لكن ينتظر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن مهما تقلبت به الأحوال ومهما تقلب به الدهر يبقى ثابتا على محبته لأبوه، على محبته لزوجه، على محبته لأولاده، على صلته لأقربائه، سواء وصلوه أو قطعوه. كان قال له صلى الله عليه وسلم لرجل أتاه قال له يا رسول الله إني أصل قرابتي وأقطعهم وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أو كما قال، قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المن. ليش؟ لأن أنت عم تعاملهم بخلق ما هو خلق إنساني بالأساس، هو أصلا معاملة أو شأن من الله سبحانه وتعالى أوصله إليك، والثاني عم يعامله بالجزاء بالمقابل. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي يصل رحمه ويقطعونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا أركز على هذين الاسمين الجليلين لأنه صلى الله عليه وسلم أعظم مظهر في ذلك. لكن أنا قناعتي الشخصية واعتقادي بالله، والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، فظني بالله واعتقادي بالله أنه لا أحد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في شيء من هذه المصالح، سواء كانت دنيوية أو كانت أخروية أو كانت ربانية أو كانت خلاف ذلك، إلا والله سبحانه وتعالى بكل خير أسرع كما ورد في الحديث. ولذلك أذكر نفسي وأذكركم بهذا الحديث، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. والنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الكلام كان يقول لبيك، طبعا هذه لفظة عربية لا تستعمل إلا لمن هو أعلى، هو صلى الله عليه وسلم أعلى الكل، فكان يستعملها في حق من دونه، من دونه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وتنزلا منه صلى الله عليه وسلم، وإبلاغا لرسالته. والله يا سادتي لولا هذا الخلق ما عرفنا كيف نصل المغرب، ولا عرفنا كيف يتلى القرآن، ولا هو جرى طبعا، هو الله سبحانه وتعالى قدر أن ذلك سيجري لنا، ولكن جرى بفضل تواضعه صلى الله عليه وسلم، بفضل خلطته بالناس. ولذلك يا أيها الناس، كل واحد منا شو بيظن نفسه انه اذا كان يعني شوي هو تواضع للناس، مع انه يعني مثل ما بيقول سيدنا ابن عطاء الله ليس التواضع ان تظن نفسك فوق تلك الرتبة، ولكن تظن نفسك دون هذه الرتبة. ونحن كذلك، انا كذلك، يعني انا اتكلم عن نفسي، لكن صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، هو أعظم الخلق، هو المقبول عند الله والأحب إلى الله. واضح كيف كان يتواضع، كان يقول لبيك، كان لا يدع إذا صافح إنسانا لا يصرف يده عن يده حتى يكون هو الآخر، وإذا ألقم أذنه لأحد لكي يسر إليه شيئا ما انتقل وما تحول حتى يحول الآخر. فلذلك هذا يعني ماذا نستفيد من هذا الأمر؟ نستفيد خصلتين. الخصلة الأولى أن تكون العلاقة مع الله. للأسف صار معظم المسلمين علاقتهم مادية. أنا شو بستفيد إذا عملت هيك؟ لاحظت كيف؟ أنت إذا بدك تنتظر ثواب من فلان ومن فلان، معظم الذين حولك في عندهم قصور، في عندهم محدودية، لاحظت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى في ظني لن ينسى ذلك أبدا. ضربت له مثال في يوم الثلاثاء أعيده الآن، واضح كيف يقول صلى الله عليه وسلم وهو المخبر عن الله، يقول إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له من الأجر كما كان لو كان يفعله وهو صحيح مقيم، أو كما قال سبحانه وتعالى. هذا الواقع ما يوجد عند البشر. بيجوا إذا أنت توظفت بمكان بيقولوا لك لك إجازة مرضية مثلا أسبوعين، كل شيء بتاخده فوق الأسبوعين هذا على حسابك، شايف كيف؟ كذا بغير إذا كان واحد بيشتغل تجارة لنفسه كل شيء على حسابه، من وقت ما يسكر هالمحل على حسابه. ما في شيء في الدنيا كلها يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. مرض استمر أسبوع إن شاء الله الله بيعافينا وبيعافيك، استمر شهر، استمر سنة، استمر سنين، استمر كذا، أو سفر سياحة، أو سفر عبادة، أو سفر دعوة إلى الله، أو سفر من هذه الأسفار، الله سبحانه وتعالى لا ينسى ذلك. إنه هذا العبد كان يقوم له من الليل، كان يقرأ القرآن، كان يفعل كذا، كان يفعل كذا، فالله لا ينساه له. لاحظت كيف؟ وليس مستبعد على فضل الله أن يؤتيه ذلك حتى بعد انتقاله. نحن شو يعني بقائنا بهذه الحياة الدنيا؟ بقائنا بهذه الحياة الدنيا هو بقاء محدود له بضع سنوات، بعدها يا بيقولوا الله يرحمه يا بيقولوا الله لا يرحمه. عرفت كيف؟ لاحظت كيف هذا هو حقيقة ابن آدم. لاحظت كيف؟ ولما وجد في بعض الصور أو غيرها، يعني أنا والله أنا لحقكم يا بصراحة أنا من الذين ضد إنه يصوروا هدول الناس أو الأعلام أو المشايخ يصورون بعد وفاتهم. فأنت استأذنت إنه هذا الرجل يصوره بعد وفاته، فلذلك أنا ضد هذا الأمر. لاحظت كيف؟ لأنه هذا الشيخ الفلاني أو الصالح الفلاني مو هو بالصورة أخذ ما أخذ، شو يعني صورته شو هي؟ عيون وأنف وفم ووجه كغيره من البشر، لكن هو بالروح، هو بعلاقته بالله سبحانه وتعالى أخذ ذلك. هذا ما له علاقة به بحثنا، لكن بحثنا يا سادتي شلون يعني بكل إنسان هلا بيرعموا في الأولاد هيكل عظمي، عرفت كيف؟ بعدين هذا الهيكل العظمي بيروح، بعدين إذا عم تتبع جنازة بعد فترة بتلاقوا في شمرة في كيس عظم. كانوا قديم يقولوا بالمثال إنه الواحد آخرته بهالدنيا متر بمترين، لا في متر ولا في متر، كيس جنب فيس فيه، بعدين هذا بنحط فيه من بين ما تبلى العظام. هاي حقيقة ابن آدم إذا كان هو الجسم فقط. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. لازم شوي نترقى، شوي ارفع المعاني، مو أن الإنسان فقط لكي يأكل ويشرب، ليس الإنسان فقط لكي ينام ويتزوج، ليس الإنسان فقط هو من فتح بيت. لا، في سيدنا عيسى ابن مريم ما كان له بيت ولا كان له زوجة، طبعا سيكون له زوجة إن شاء الله بعد نزوله. لاحظت كيف؟ يعني ما كان إنسان، لا والله كان أعظم من كثير من الأناسين الذين نراهم اليوم، أو يمكن من كلهم أعظم، لأنه مو يمكن أكيد محتم، لأن نحن لا نعدل بأنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله شيئا. لاحظت كيف الفكرة؟ فالمعاني التي نافى بها أنبياء الله والمعاني التي نافى بها رسله لعل كلها تدخل فيما نعلم في أشياء. طبعا نحن بالعقيدة بيقولوا أن النبوة هي منحة من الله سبحانه وتعالى، لا تدخل تحت هذه الأشياء، لكن أنت ابني علاقتك مع الله بقضية مجاب ومجيب. لاحظت كيف؟ رحمة، يرحم عباد الله ويرحمه الله سبحانه وتعالى، يقضي حوائج بعض عباد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقضي حوائجه. في حديث هذا أظن أنه متواتر موجود في الصحيحين ومروي عن عدد من الصحابة، كان رجل مسرف على نفسه. شو يعني مسرف على نفسه؟ يعني علاقته مع الله مش ولا بد، عرفت كيف؟ يعني ممرحة علاقته معه. وكان يقول لغلامه: تجاوز عن عباد الله لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. بعثه الله سبحانه وتعالى، قال له: أنت فعلت خير؟ قال له: لا، أنا ما فعلت خير. يعني شايف كيف؟ لا يكون واحد وقح، يعني قليل أدب وقح وجاب جبال سيئات وقح. قال له: لا، أنا ما فعلت شيء. قال له: لا، أنت فعلت، وأنا ما أغفل هذا الشيء. أنت كنت تتجاوز عن عبادي في الدنيا وتجاوزوا عن خطيئته اليوم، فنحن أولى بالعفو والصفح منه. الشأن الإلهي يكون أرقى وأعلى، مو على مستويات أقزام أو دود صغير أو نبل مثل ما نحن بنعمل. أخي فلان بيستوطي حياتي، شو يعني بيستوطي؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، معلش أنا وإن خرجت عن الموضوع، بيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم، وجعل منها ما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بعزة. يعني قاعدة خلاف ما نحن بنعرف، شايفي؟ وهي إذا ما بتصدقوني لازم تصدقوا النبي، وإذا ما بتصدقوا النبي يعبشوا ما عليكم. اقرأوا سورة القصص. شو هي سورة القصص؟ كلها على ذلك. بيقول سبحانه وتعالى في أوائلها: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. لاحظوا كيف هذا خلاف القاعدة، خلاف القانون. هيك الله سبحانه وتعالى أجرى سنته في عباده، هكذا أجرى الله سبحانه وتعالى سنته في خلقه. فلذلك أنت سواء عرف عنك أنك صالح أو لم يعرف عنك، عرف عنك أنك متكلم أو لم يعرف، عرف عنك أنك فصيح أو لم يعرف، إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك منك لا تبالي، لا تبالي بعباد الله، لا تبالي. لاحظت كيف؟ هلا شو بيقول له؟ بدي اقرأ عليك ختم إجازة. شو يعني إجازة؟ يعني بدي كل عباد الله يعرفوا انه انا بعرف القرآن. وهو شو بيكون هذا الزلمة؟ انا عم احكي عن حالي، ما عم احكي عن غيري. بينام الليل لما الله سبحانه وتعالى بيقول: ألا من داع فأستجيب له، ألا من كذا ألا من كذا حتى ينفلق الفجر، واضح كيف؟ بيكون جيفه بالليل، ما كما وصف في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حمار في النهار. عرفت كيف؟ شو يعني شو فأتى هي؟ فأتى والله بس مشان نعرف الناس إنه أنا زلمة ما في مثلي بالقرآن، أنا زلمة ما في مثلي بالفصاحة، أنا خير إن شاء الله. يعني إذا أنا بفرضها على سبيل الفرض، إذا كان إنسان عرف من قبل سائر الناس والله سبحانه وتعالى أنكره، ماذا استفاد من هذه المعرفة؟ والله ما استفاد شيئا. وإذا كان واحد عرف من قبل الله سبحانه وتعالى وأنكر من قبل سائر، هذا صار في أنبياء قتلوا، في نبي يأتي يوم القيامة ما ليس معه أحد كما أخبرنا الصادق المصدوق. هذا منقول والله في خلل بنبوته، حاشا وكلا، مو خلل بنبوته، خلل بهدول الأتباع يلي إن شاء الله الله يجعلنا من المصدقين ولا يجعلنا من المكذبين الذين يكذبون بأنبياء الله ورسله. هذه سيده ضرورية جدا مشان نحن نخرج من وهدة المادية. صار ما عندنا ثقة بالله أبدا، صار نحن كل معاملتنا بس قديش بتعطيني وقديش بتربحني وقديش وانت انا بعطيك كذا مبلغ، لا تضحكوا علي ان انا ما بعرف غلاء المعيشة، بعطيك كذا مبلغ مشان انت تمدحني بدرسك. هيك صارت وجهنة، يعني صار امرنا هو يتعلق بهذه الامور دون معرفة بالله سبحانه، دون الثقة بالله سبحانه. بأبي انت وامي يا رسول الله، كان هو اعلى واحد في مكة صدقا وأمانة وعدلا وأخلاقا، كل أخلاقه هكذا كان. لما أكرمه الله بالرسالة قلب كل شيء عند هذول المستويات التعبانة، مو عند الله، مستويات تعبانة انقلب، صار ساحر وصار مجنون وصار كاهن وصار كذاب. يا لطيف، كذاب يعني أنا الواقع تسخل على قلبي، أقول ليش؟ لأنه هون عم يوصف بها رجل ما كذب كذبة قط، لا مع الله ولا مع عباد الله، يقال له كذاب، عرفت كيف؟ هو ما بال بذلك. فلذلك الله سبحانه وتعالى، شوفوا هلا هذا درس لنا، درس عملي. الله سبحانه وتعالى ابقى ذكره بعد مئات السنين في بلدة ليست هي بلدته، وما إلى ذلك. شايفين هذا أثر من آثار الله سبحانه وتعالى، أثر من آثار فعل الله سبحانه وتعالى. طبعا هو نبي ورسول، لن نبلغ قدرنا في قدره ولن نقارنه بشيء منا، لكن هذا درس لنا جميعا. كان الإمام مالك يقول ما كان لله بقي. شو يعني ما كان الله بقي؟ يعني مندي ومنك ومن فلان، ما عم نحكي على أنبياء ورسل. أنبياء ورسل مقامات أعلى منا بكثير، لكن نحن نتكلم عن أنفسنا. عرفت كيف؟ ما كان لله بقي، يعني اجعلوا هذه الأعمال خالصة لوجه الله. والله أنا إذا بدك بوعدك بالجامع، وعدك بالجامعة عشان تشوفني. إذا بدنا نبرم عقد، يعني إنه أنا بصلي وبخاف الله، بيطلع الزلمة بعدين لا بيصلي ولا بيخاف الله، عرفت كيف؟ إجا على الجامعة بس مشان شو؟ مشان يبرم ذلك العقد، أو مشان زيجة إذا بده يتزوج أو هذا. صار الشرط، يعني أنا بلغني إنه واحد خطب من عند جماعة، قالوا له تجيب إجازة القرآن من زوجة. لاحظت كيف؟ يعني صارت الأمور شرطية، صارت ماهية. بيقول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لا ذكر المال ولا ذكر المتاع ولا ذكر الرياش ولا ذكر شيء من ذلك، لكن هي هذه الأحوال التي تحكم معظمنا الآن. شايف كيف؟ وهي إن دلت على شيء تدلنا على عدم الثقة بالله. وفي جزء الله يلطف فينا إن شاء الله ما بيتوسع أكثر من هيك، لاحظت كيف في جزء تفشل الزيجات وتفشل. شايف قالوا لرجل، قالوا له الحرام يذهب، قال الحرام يذهب، حلال يذهب، قال الحلال يذهب، قالوا الحرام يذهب، قالوا الحرام يذهب، هو وأهله. يعني هون أنتوا يا جماعة الخير، وأنا أولكم، نحن في مرحلة من المراحل، قد تقدمت قبلها مراحل وسيأتي بعد على الأقل مرحلتان أنا بعرفهم، واحدة مرحلة القبر والثانية مرحلة الآخرة. رفتكي بعدين إن شاء الله الله بيجعل كل الحاضرين كل المستمعين من أهل الجنة. لاحظت كيف بعدها السعادة بتكون السعادة الأبدية. الله سبحانه وتعالى يحظك، ليش هيك بيخلينا بالجنة أبدا خالدين فيها أبدا، كما في سورة البينة وغيرها، في كثير من سور القرآن فيها خالدين في أبدا. التأبين نحن ليش هيك عملنا مع الله؟ لا والله نحن لا عبدنا الله أبدا، ولا ما في، يعني كلها أبو حركة، يعني إذا بدك تأخذها من سن البلوغ يعني فوق 40 بشوي. لاحظت كيف هذول يقارنوا بالأبد؟ يقول سيدنا أبو بديان والخلود فيها بالنيات. شايف كيف؟ يعني أنت بس لما نويت شغلي مع الله سبحانه وتعالى، الله كافأك بأن خلدك إن شاء الله في الجنة. لاحظت كيف الفكرة؟ لاحظت كيف المعاملة مع الله؟ فلذلك أنا لو جعلت هذا الدرس، لا تأخذوني يمكن ضيعت عليكم وقت، لكن إذا بين مجاب ومجيب الواقع، يعني هنا تأخذ درس عظيم من كيفية التعلق بالله سبحانه وتعالى، من كيفية المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. تبدأ هذه بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ثم تنتقل إلى شيء، لعل أشياء كثيرة أنا لا أعرفها، منها التوكل ومنها الثقة بالله، وهذا كله يؤديك إلى حب الله. شو بيقول لك؟ لا بيجوز واحد يتحدث إطلاق يقول الحمد لله نحن نحب الله. يلي بتحب الله شايف ليش عم تاكل ايتام اموال اليتامى؟ يلي بتحب الله ليش لما يدعو داعي الله ما بتفوت على المسجد؟ يلي بتحب الله ليش لما بتكون انت عم تشرب لي ارجيله او عم تاكل شغله كذا لتخلص الاكل لتروح بيروح عليك؟ لاحظتوا كيف؟ يعني نحن، انا بتكلم عن نفسي، تطبيقاتنا العمليه في هذه الحياه الدنيا ان شاء الله ما يكون هذا الحق، تشير الى اننا لا نحب الله سبحانه وتعالى. ولا أننا نجعل الله سبحانه وتعالى آخر خيارات، كما قلت لكم من قبل. رفتك بيقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كمؤخرة الرحل. شو هي مؤخرة الرحل؟ كانوا قديم يكون قوافل، أكبر مشكلة بالسفر شو هي؟ كانت الماء. إذا فقدوا الماء شو يعني بدهم يموتوا عطش بهالصحراء. فكانوا يشعلوا وعاء كبير اسمه مؤخرة الرحل، هذا إذا احتاجوا بيشربوا، إنه ما احتاجوا متى ما وصلوا على الضيعة الثانية أو على القرية الثانية بيكبوا بالأرض. فصلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا يا عيب الشوم، يا عيب الشوم إنه نحن نتلقى هيك أمر، والله عيب، لأنه هذا إن دل على شيء بيدل على الطبيعة الخسيسة لبني آدم. يا أخي ولقد كرمنا بني آدم، إيه صح، ما في شك، الله سبحانه وتعالى كرمنا وجعلنا نمشي على رجلين وجعلنا نأكل بأيدينا وجعلنا كذا، عرفت كيف، لكن نحن بالمقابل شو عم نعمل؟ عم نعمل من الخساسة ومن الضعة ومن أشياء كثيرة لا تقبل، لا تقبل إلا والله. أنت ما بتقبلها من ابنك، ولا تقبلها من خادمك، ولا تقبلها من أحد من الناس، عرفت كيف، عم تقبل أنه عامل الله هكذا؟ أنا دائما بضرب مثال بذلك، إذا طبعا لا تفهموني غلط، أنا ما عمل لك تفضل بين أبنائك، عرفتك، إذا اثنين من أولادك بيخدموك، واحد بيخدمك لمحبته إياك، والثاني يخدمك لأنه طامع في تبكة أو طامع في مال أو طامع في كذا، هل يستوون في قلبك؟ نحن ما عم نحكي على الظاهر، بالظاهر بدك تساوي بيناتهم، لكن في قلبك هل يستوون؟ أبدا ما بيستوون، شايف كيف؟ لذلك بل قال سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هنا أنا ما لست في هذا المقام لكي أيئسكم من الله سبحانه وتعالى، لكي أباعد بينكم وبين الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث، والله أنا أحب هذا الحديث، يقول لا أحد أحب إليه العذر من الله، شايف كيف؟ بس بنفس هذا الحديث، شايف كيف، هذا كلنا لازم تشتغل فيه، لا أحد أحب إليه المدح من الله، شايف كيف؟ هلا صار الله سبحانه وتعالى متهم على لسان كل الملاحدة وكل من لا يؤمنوا بالله، وعلى لسان بعض المسلمين، يا عيب الشوم. نحن لهون وصلنا، لا أحد أحب إليه المدح من الله، عرفت كيف، يعني لازم نحن، والله أنا لو ما كثرت يا سيدي، لو ما كثرت مليون سنة ما بعرف كيف بدي امدح الله. اجى الله سبحانه وتعالى هون علينا، بتقول الحمد لله رب العالمين، انا بعرف، لا بعرف شو هي الحمد لله رب العالمين، لا بعرف شيء، علمنا اياها. شايفين كيف، شايفين كيف بتتشرفوا انتم وانا بتشرف معكم، عرفت كيف، بشيء تثني به على الله سبحانه وتعالى. انت ما بتعرف، انا ما بعرف، شايف كيف؟ ولذلك واحد من أكابر العلماء شو بيقول لك؟ قال هون للعهد وليست للجنس وليست للاستغراق. ليش للعهد؟ قال الحمد الذي حمد الله به نفسه، لا حمدي ولا حمد، وكلنا هذول أشياء لفه حطهم بالميزان. نحن عم نحكي عن الله، حضرة سيدنا النبي لما وزن بأمته وهي أمة الدعوة، يعني من خلق سيدنا آدم إلى يوم القيامة، رجح به، وإني لأنظر إلى بعضهم في كيف أخشى أن يسقط عليه بعضهم، كتب ما في زحمة، كتب العبرة مو بالكثرة سيدي، العبرة بالنوعية، لاحظت كيف. فلذلك يا سادتي إذا لم نأخذ من هذا الدرس إلا أنه والله أنا بحاجة، وأظن أنه في كثير من الناس بحاجة، ما بعرف إذا كله، عرفت كيف، يعني أنا بلغت هذا العمر، هلأ أكثر شيء يقلقني وأكثر شيء يؤرقني هو معاملتي مع الله ومعرفتي بالله وحب الله. فلذلك يا معشر الشباب ومعشر دون الشباب، من الآن أصلح أمرك مع الله سبحانه وتعالى، ولا تدع حتى تبلغ مثل ما بلغت أنا، عرفتك، من الآن تعرف إلى الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لابن عمه، وابن عمه لما ابن عباس كان وقت وفاة النبي عمره 13 سنة، يعني لما قال له هذا الكلام قال دون 13، بيقول له صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف هذا فعل تفعل، بيقولوا لك علماء اللغة العربية هذا في تكلف، إيه معلش نتكلم في أسئلة. هذول اللي زينهم الله سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من القناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والسماء والأنعام والأنعام والحرث، هلا هي يعني مثال صار عنا في سيارات، وصار يعني صار في فتح لا يوجد مثله ولا نظيره لا بعهد آبائنا ولا بعهد أجدادنا. تنوع الطعام وتنوع الملابس وتنوع الأسفار صار في أشياء، عرفت كيف؟ لما الواحد يسافر من مكان لمكان تأخذ معه ساعتين ثلاثة أربع ساعات، يمكن كانت تأخذ أشهر قديما. لاحظتوا كيف هذا كله؟ نحن مو نحن إن شاء الله مو نحن، بس في ناس بيظنوا أنه هذا من الاختراعات. لا، هو بمحض فضل الله سبحانه وتعالى. هاي الأرض، هذه الأرض لا يجري فيها إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، وقد أذن سبحانه وتعالى بكشف هذا الأمر، سواء كان طيارة، سواء كان بين السديد، سواء كان أذن الله، أمر الله سبحانه وتعالى بكشف هذا الأمر في الوقت الذي يريد بالكيفية التي يريد. وعرفوا أنه في كثير منا بكرة بيصيروا بيضحكوا علينا إذا كان الساعة الدنيا تستمر، وشوف هدول قديش كانوا متخرفين، كانوا يركبوا بالطيارة مشان يروحوا من أرضي لأرضي. هلأ نحن بنكبر الزرب. لاحظت كيف؟ يعني أمور تسبيح، أمور تسبيح. والله هذا يعتزه الفؤاد، لما أنه في ناس وقت الإسراء ما حكاه عن المعراج صلى الله عليه وسلم، لأنه عقولهم ما تدرك ذلك، حكى مع الصحابة عن المعراج. قالوا له يعني معقول نحن نضرب أكباد الإبل شهرا إلى بيت المقدس شهرا رجوعا وانت رحت بليلة واحدة؟ ويقولوا بالسيرة وارتد كثير ممن أسلم، هيك بيقولوا بالسيرة. طبعا ما بيسمونا حدا وما مضروا يسمونا حدا، بس هذا بيدلك قديش العقل الإنساني محدود. يعني بعصره صلى الله عليه وسلم كانوا ما بيتصوروا، مستحيل واحد ينتقل من أرض لأرض ليلة ويرجع. هلأ صار صحيح هالمسافة نحن قادرين على قطع بطائرة أو بصاروخ أو كذا، بنفس الوقت شايف كيف بليلة واحدة بنروح بنرجع؟ عرفت كيف؟ شايف قديش محدودية ابن آدم؟ بيقول لك بالعلم، وين العلم؟ هذا العلم بجوز يكون حكم علينا، بجوز يكون حكم على تجاربنا. الله سبحانه وتعالى في جانب تجريبي وفي جانب ديني، لا تخلطوهم مع بعض. شايف هذا الخلط مع بعض هو الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه. في جانب تجريبي، أنا عجبتني الكاسة بشربها، ما عجبتني ما بشربها، رفض عجبني هالدواء اللي يوصف لي الدكتور باخذ. يعني هون الله سبحانه وتعالى جعل محرمات قليلة جدا، شو هي؟ لحم الخنزير والخمر. ورغم ذلك في ناس بيتحزلقوا وبيتفلسفوا وبيحكوا عليها. لاحظت كيف؟ ما الله سبحانه وتعالى الذي جعله محرما من هذه الأشياء هي قليلة قليلة جدا، وجعل بقية الأشياء مسخرة لك يا ابن آدم عشان انت بتجرب. هاي عجبتك، هاي ما عجبتك، هاي صار. بعدين بيسأل واحد بدل مع العمر، بدل مع هذا، صار بيصير يلي ما عجبه بيعجبه يلي. عجيب عجيب شأن ابن آدم في ذلك. لاحظت كي في أمر تاني اسمه دين، اسمه دين، هو علاقتك مع الله. إياك ثم إياك أن تحكم على هذا الجانب بالجانب الآخر. إياك شايفكي هذا الجانب ما له علاقة بالجانب الآخر. بيقول سبحانه وتعالى في المقارنة بينهما: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ملك واحد ولا الكافية التي يريدها، ثم جعلنا، إن شاء الله ما حدا من السامعين بيكون كذلك، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. طيب والجانب الآخر: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. شايف كيف؟ هي العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. في شيء أنت مطلوب منه، وفي شيء مطلوب من في شيء الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه تفضلا وكرما ومنا. لولا أن رسول الله قال ذلك ما استطاع أحد أن يقول ذلك. شو هو الشيء المطلوب منك؟ أنا وأنت مطلوب منا إقامة الفرائض والمحرمات اجتنابها. عرفت كيف؟ هي كلها مطلوبة من كل واحد بدها. عرفت كيف؟ نجي بعدين نوافل، تجي بعدين مكروهات، تجي بعدين سنة، تجي. عرفت كيف؟ هي أكيد أنا ما لي قائل فيها وهذا. عرفت كيف؟ لكن خلينا صلى الله عليه وسلم شوف كيف بسطهم، جعلهم أدنى ما يكون. يعني كلكم تعرفوا قصة الصلاة كيف نزلت من 50 إلى 5 بالعدد مو بالثواب. الثواب لساعته 50. عرفت كيف؟ وأنا ظني إن شاء الله، الله بحقق ظني أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في جميع أمور الفرائض وفي جميع أمور المحرمات، نزل إلى أدنى قدر ممكن مما يستطيعه الناس. ليش؟ للبساطة. لك شوفوا يا عبي الشوم في ناس لا بيستحم الدين. شو هو هذا الدين؟ بيقول سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تجي بتبدأ بالسورة اللي بعدها طبعاً، لا ما في بس ما مصدق أنت خلص السورة ويلا تفضل أبدأ بس السورة بيقول سبحانه وتعالى في صدرها: قد أفلح المؤمنون. عرفت كيف؟ يعني هون صحيح إحنا شايفين بالدنيا، شايفين ناس في ظهرهم مبسوطين، في ناس موسع عليهم أكثر مما وسع عليك أو كذا، وهذا طبعا ما لازم يكون مجال لنقد الله سبحانه وتعالى ولا لاتهام الله سبحانه وتعالى ولا للاعتراض على الله سبحانه وتعالى، لكننا للأسف نفعل ذلك. شايف كيف؟ وهذا الفعل مقيت منا، وهذا فعل سخيف منا، وهذا فعل إن دل على شيء يدل على تسخطنا على الله سبحانه وتعالى. حاشا وكلا، إن شاء الله ما بكون من ذلك. بيقول صلى الله عليه وسلم، بيقول: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. شو يعني؟ انت بيجي كثير من الناس اللي بيهمون علاقتهم مع الله بيقول لك الله رضيان عليه دخلك لما سخط عليه. جواب كما قال كثير من الشيوخ: شوف انت بقلبك انت راضي عن الله؟ اذا راضي عن الله ان شاء الله الله بيكون راضي عنه، فمن رضي فله الرضا. عرفت كيف؟ واذا كان واحد مو عاجبته مو عاجبه شيء، عرفت كيف؟ بيكون الله ساخط عليه من كل الاوجه. واذا في شغله مو عاجبته بيكون في السخط من هذا. بأبي انت وامي يا رسول الله، فقد معظم بنيه ما بقيت الا السيده فاطمه هي التي بقيت بعد وفاته، ورغم ذلك كان على ثقه بالله، كان يعني هي قيامه بالليل حتى تفطرت قدماه. امتى صار هذا؟ هذا بعد انتقال اكثر اولاده. نحن منرفس ونحن منعفس ونحن لساننا فلاتي، بيتكلم عن اشياء لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ونتهمه في اشياء. اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله اوصني. ماذا قال له؟ تبو هي نقطة مهمة. ماذا قال له؟ قال: لا تتهم الله على نفسك. رفت كين؟ يا عبي الشوم على بني آدم لما بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم وما كان لا ينبغي له أن يفعل ذلك ويسبني ابن آدم. شايف كين؟ نحن يا لطيف والله أنا أقولها لكم، أنا بتمنى صير ذرة أو أقل من ذرة إذا في أو إلكترون أو هذا، وأنه أنا ما أفعل ذلك مع الله سبحانه وتعالى. شلون أنت؟ شلون أنا يعني يا حقير؟ لاحظت كيف؟ شلون تتطاول على الجانب الإلهي؟ جانب الإلهي عظمة، كبرياء، عزة، علم، فهم، فضل، حكمة. شايف كيف؟ والله أنا ما بعرف شيء كنت. لاحظت كيف؟ يلي علمنا وحفظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى إكراما لنا أرسل لنا أحب خلقه، قال: إن الله عليم حكيم. والله عرفناها فهمناها، أنا بقعد مليون سنة ما بعرف الشغلة. إن الله غفور رحيم، إن الله غفور شكور، كلها أسماء الحسنى. طبعا الأسماء الحسنى ليش هي اللي لازم تعرفها أنت يا ابن آدم؟ تتعلق بشيء أعلى منها وشيء أدنى منها. شيء أعلى منها صفات تصل منها إلى صفات الله سبحانه وتعالى، والشيء الأدنى منها شو هو؟ هو أفعال الله سبحانه وتعالى. هذه الأفعال طبعا نحن عندنا محدودية بالدنيا. شايف كيف؟ صار زلزال بالأرض الفلانية، صار كثير من الظروف التي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. في آية أخرى: لهدمت صوامع وصلوات ومساجد يذكر. شايف نحن عم نلاقي هذا الأمر؟ لاحظت كيف؟ هذه من الأفعال التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي عباده. هذه الأفعال التي يجريها سبحانه وتعالى على أيدي عباده، بعضهم يكونون عليها محمودين الله يجعلنا من نور، وبعضهم يكونون عليها مذمومين، يروح بيصلوا نار جهنم فيها. عرفت كيف؟ فلذلك هذه الأسماء الإلهية التي تعرفنا عليها ونحن ليس عندنا صلاحية لمعرفتها، هي ضرورية، هي مهمة. ليش؟ لكي نتعرف على أفعال الله سبحانه وتعالى، لكي نرضى بما يفعل الله سبحانه وتعالى. رضا بده يكون مو بس بما الولد الصغير، حتى بيفرح إذا أعطيته مصاصة أو أعطيته بالون بيفرح كثير. ونحن أولاد شايف كيف نفس الشيء، بس اللعبة تبعنا أكبر، شايف كيف بدنا سيارة وبدنا بيت وبدنا كذا وبدنا كذا، عرفت كيف؟ فاللعبة تبعنا أكبر، عرفت كيف؟ بس بنكون نحن صبيان حقيقة إذا كمان نزعل من الله سبحانه وتعالى إذا حجب عنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكلف، لكنه قاله ما هو مكلف أن يشرح لنا، نحن علينا التسليم المطلق. لكن قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضا. هو مضطر يقول ذلك؟ لا والله غير مضطر. الله سبحانه وتعالى في أحد أوجب على نفسه يقول؟ لا ما في أحد، لا عرفت كيف. لكن تفضلا ومنا وتعريفا لنا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك يا ابن آدم، مثل ما ورد في بعض الأحاديث القدسية: لو سمعت وصفك ولم تعلم من المراد لكرهته. نحن هيك، نحن أوصافنا مع الله ممنحة، أوصافنا مع الله مزرية، شايف كيف؟ لما نحن نعرف الخصال التي يكرهها الله سبحانه وتعالى، لكن لا ندخر وسعا في فعلها، وما حدا منا مستعد يغير. يا عيب الشوم عليكم، لازم تغيروا، لازم تتحسنوا. شو بدكم تضلوا قاعدين على الكراسي وقاعدين على الارض وتسمعوا الكلام؟ تحسن يا اخي، ارفع مستوياتك شوي، عرفت كيف؟ كان الواحد مثلا يقرا صفحه من القران ساويه وصفحتين، اللي يقرا جزء ساويه جزئين، يلي ما كان يصلي الليل يصلي الليل، عرفت كيف؟ قول يا رب يكون هذا القلب منكسر الى الله سبحانه وتعالى، يكون هذا القلب واضح كيف، بيكون هذا القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى، يكون هذا القلب متشوق الى الله سبحانه وتعالى، يكون هذا القلب محب لله سبحانه وتعالى، يكون هذا القلب شاكرا. انا حامل، انا ذاكر، انا شاكر، عرفت كيف؟ هذا علية القوم قالوا ذلك، شايف كيف؟ نحن يا ريتنا نتعلق برائحة او بشمة من هذه الامور التي قالها اولئك. واين حمد الله؟ شو بيقول لك واحد؟ على ايش بدي احمده؟ شو على ايش بدك تحمده؟ لك انا وامثالي غرق بنعمة الله. والله لو بقينا في حمد الله سبحانه وتعالى من لدن خلقنا إلى أن يتوفانا ما وفينا المقام حقه. قال له هذا حضرت النبي، واحد من الكبار كثير، قال له يا رب، أظن سيدنا داود قال له: يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة منك تستوجب علي الشكر؟ فقال له الله سبحانه وتعالى، شايفي الله ما بيتنزل لها المستويات الدنيئة التعبانة الخبيثة تبعنا، الله سبحانه وتعالى أعلى وأرفع وأكبر. قال له: الآن شكرتني، عرفت كيف؟ بس أنت وجه قلبك إلى الله، عرف إنه هاي النعم مو فلمنج اللي جاب لك إياها بني سليم وفلان جاب لك الطيب، لا، هذا الله سبحانه وتعالى أجرى على يد فلان هكذا. بجوز نحن نحترمه بالحياة الدنيا، شايف كيف؟ من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، لاحظت كيف؟ بيجوز، لكن بالقلب، هذا قلب المؤمن، قلب الموحد. ما شو يعني موحد؟ ما بيكون فيه إلا الله سبحانه وتعالى. كلكم أو معظمكم بيعرف سورة الواقعة. شو هي سورة الواقعة؟ سورة الواقعة ذكر فيها سبحانه وتعالى ثلاث أصناف: وكنتم أزواجا ثلاثة، هذا خطاب لنا لبني آدم، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب مشأة، والسابقون في صنفين من أهل السعادة، وصنف إن شاء الله ما حدا لكم الحاضرين والمستمعين من أهل الشقاوة. شو الفرق بيناته؟ بيجي بعد ما يفصل منازلهم بالجنة تقريبا نصف السورة، بالنصف الآخر شو بيقول؟ انتبهوا، ثلاث شغلات كان أو أربع شغلات كانت هي ركيزة الحياة في عصره. طبعا نحن نفس ركائز الحياة في عصرنا، بس بجوز نحن طورناها أو تورناها شوي، ما بعرف، عرفت كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون. هلأ شو بيعملوا لك؟ إلقاح صناعي، منين جايبوا هذا اللقاح الصناعي؟ نطفي الله خلاص والبيضة. عرفت كيف؟ شو يعني أنت بس كبتار غلبة مديت إيدك؟ عرفت كيف؟ وأحيانا بيكون بمعصية بكشف عورة أو كذا. عرفت كيف؟ أفرأيتم ما تمنون؟ هي يعني هي سبب بقاء الإنسان على الأرض. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذول الثلاثة شلون بنزوروا لهذول الثلاثة؟ وفي ناس هذول الكفار إن شاء الله ما حدا من السامعين بيكون كذلك، بيقول هاي الطبيعة هيك تعمل. المؤمن يؤمن أن ذلك من الله، لكن بمعظم أحواله يصير لا تجعلوني كمؤخرة الرحل أو كقداح الراكب. أنا يمكن كقداح الراكب أظن هو الحديث. نعم. شو يعني؟ يعني في فلان ما أجا أولاد، بيروح لعند أول دكتور، بعدين بيروح على أوروبا، بعدين بيروح على أمريكا وبيعملوا هذا، وبعدين كله بيفشلوا. بيجي بعدين شو بيقول؟ ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا عبي شو ما عليك؟ هلأ تذكرت الله؟ هلأ تذكرت الله؟ أنا ما عم أقول لك لا تساوي هالوسائل إذا كانت مشروعة وحلال شرعة ساويها، لكن من أول خطوة بتخطوها شو بدك تقول؟ بدك تقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لاحظت كيف؟ يعني هون مع أنه هاي القضية فيها قضاء شهوة وفيها علاقة بين ذكر وأنثى وفيها كذا وفيها سر بقاء ابن آدم على وجه هذه الأرض، الله سبحانه وتعالى بيقول أأنتم تخلقون أم لا. لاحظت كيف؟ المؤمن يوقن أن هذا من عند الله، لكن يمكن تصرفاته معظمة أو كلها بيكون مخالف لهذا الاعتقاد الذي يعتقده. بعد شو قال سبحانه وتعالى؟ أفرأيتم ما تحرسون؟ سبب بقاء الناس على الأرض هو هاي الزراعة، هذا الطعام. شايف كيف؟ في ناس طبعا أنا ما بنصح هذا يكون هيك، في ناس نباتيين وكل شيء الله سبحانه وتعالى أباحه لك فقد أباحه لك. عرفت كيف؟ نعم. فأفرأيتم ما تحرسون؟ بعدين أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ بعدين أفرأيتم النار التي تورون؟ شايف كيف؟ نحن طورنا سوينا كهرباء، في منا يمكن مو شايف النار منه بتدفع على هذا المكيف، يعني فكر حاله انه يعني هذا خرج عن القانون. ما خرج عن القانون، هو عبارة عن جزء من اجزاء هذا القانون. هي من البلاغة القرآنية ان جعل لك في هذه الامثلة بقاء الانسان الى يوم القيامة. بعدين اكماله كله مو ضروري. شايف كيف؟ كله مو ضروري. يعني إذا في واحد ما عم يطص منيح، شايف كيف؟ في واحد تاني بيمسكه بيجيب. وإذا لاحظت كيف؟ هاي هي الأساسيات في الحياة الدنيا يتفاوت فيها الأزواج الثلاثة. هذا الكافر ينفي وجود الله سبحانه وتعالى مطلقا في هذه الأمور، بيقول مثل ما قال قارون. شو قال قارون؟ إنما فعلته، إنما أوتيته على علم عندي. كل شيء بالعلم، لا مو كل شيء بالعلم، كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى أذن إنه هذا يعطى عن طريق العلم، بعدين يعني ما بدنا نحكي الآن نفصل. في كثير شغلات اكتشفوها صدفة، كانوا عم يدوروا على شغل. ها حتى هذا البنسلين منين اكتشفوه؟ قال صدفة عفن من كثر النظافة، عفنت عنده هذا، لقى إنه الجلاسين ما عم تقرب لهون، فاكتشف إنه هذا العفن بيستخرج منه البنسلين اللي هو مضاد. لاحظتوا كيف؟ بالصدفة هو ما عم يدرس هالأشياء ولا عم. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهنا الواقع كل هذا نحن بنقول بالصدفة، بنقول كذا، لكن ما في ذرة في الكون تتحرك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ مو ذرة أقل منها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الله. لما الإنسان بده يتوصى يشفع عند الله، في ناس الله سبحانه وتعالى جعلهم شفعاء، وفي ناس الله سبحانه وتعالى ما جعلهم، ما رضي شفاعتهم. لاحظت كيف؟ فلذلك أولا هي الشفاعة بتكون مشروعة بين بعضكم، ويقول حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها اشفعوا تؤجروا، ويجري الله على لسان نبيه ما يشاء. مو يكون واحد راكب راسه أنا خلاص أنا ما عاد أقبل قول حدا فيه. عرفت كيف؟ بده يكون في، خلي للصلح مطرح، خلي للرجعة مطرح. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه ابن آدم في جميع أحواله يتبين له أشياء ما كانت واضحة له. بجوز هذا الرجل الذي أنت تخاصمه بجوز هو عمل لك معروف خفي، هذا الرجل صالح يعني بده يكون عمل لك معروف خفي أو عمل معروف أنت ما لك دريئة فيه، بيقولوا هذا سيدنا زين العابدين الله يرضى عنه، هذا من آل البيت النبوي المكرم، لما توفي في 100 بيت بالمدينة المنورة انقطعت أرزاقه، ما كانوا بيعرفوا منين بيجيوا، هذا عم يوصل لهم سرة هذا المال وهذا العطاء، شايف؟ طبعا هو رزق الله ما حدا بينكر ولا حدا بيناقش فيه، لكن أتى عن هذا الرجل الكريم الذي كان بحياته شو كان؟ كان يبخل، يقول له أنت مو مثل بني هاشم مثل بقية بني هاشم، لاحظ لما توفي انقطع عن 100 بيت بالمدينة المنورة الأرزاق التي كانت تأتيهم، لاحظتوا كيف؟ هو شو نقصه؟ سيدنا زين العابدين شو نقصه من ذلك؟ ما نقصه شيء، إذا الله سبحانه يعلم ونحن ما عندنا شك ولا 1% أنه يعلم سبحانه وتعالى، إذا علم منه سبحانه وتعالى ذلك ما نقصه شيء، وإذا لم يعلم منه سبحانه وتعالى ذلك فهذا أمر ما ما ما له اعتبار. يعني أنا كما قلت لكم في الدرس الماضي في أناس يقول لهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة نعم العبد، وفي أناس إن شاء الله ما بتسمعوا وهي يقال له بئس العبد، عرفت كيف؟ فاحرص يا سيدي احرص على أن تكون ممن يقال له يوم القيامة نعم العبد، شايف كيف؟ طبعا شو يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى حليم، الله سبحانه وتعالى لطيف. ليش؟ لأنه أنا قمة، أنا بحكي عن نفسي، أنا قمة سيئات وقمة نقائص وقمة عيوب، ورغم ذلك إذا قال نعم العبد شو معناته؟ معناته ستر عيوبي وستر نقائصي وستر غدراتي. إجا واحد لعند حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عم يشارطه، قال له يعني أنا لي غدرات وفجرات، إذا قلت لا لا إله الله كلها بتروح، قال له أبدا كلها بتمحى، قال له وغدرات وفجرات، قال له كله رأي، عرفت كيف؟ يعني كلنا في عنا غدرات وفجرات، إلا لا نعم حنا أكابر، على كلياتنا عندنا غدرات وفجرات، والله سبحانه وتعالى أعظم وأعلم وأقوى وأبصر من اطلع علينا في ذلك، ورغم ذلك عم يسمح لنا نفوت على بيته، عم يسمح لي أنا أقعد على كرسي، وعم يسمح شو هذا؟ يعني شايفين أنتم كيف بكل واحد شعرة من الكرم بيقابله الله سبحانه وتعالى بفيض من الكرم. هلا كلكم أظن أنا أنه كلكم منين أنتم صرتوا مسلمين؟ رفت كيف؟ ما أنت عملت شيء؟ لما كنت نطفة، لما كنت في عالم الزرع ما عملت شيء، الله سبحانه وتعالى فتح عيونك في هالدنيا، هدول أبويك الله يجزيهم الخير بيقرأوا قرآن، بيقولوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيمسحوا وشه كذا، عرفت؟ علموك محبة الله، علموك محبة النبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أصغر. هذا ما حصل لكل الناس؟ لا والله ما حصل لكل الناس، شايف كيف؟ كما روى البخاري أختم بها حديثي، بيقول سيد نزل ملكان، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فواحد جلس عند رأسه واحد جلس عند رجليه، فقال له الذي عند رأسه قال له اضرب له مثلا، قال إنه نائم، قال العينان نائمتان والقلب يقظان، قال سيد بنى دارا وصنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد. شو ها؟ فيها أكل وفيها شرب وفيها طنز مثل ما بيقولوا، لاحظت كيف؟ وبعدين الله سبحانه وتعالى بيرضى عنا، ايش بدك احسن من هيك؟ ما حدا هيك بيعاملنا بالدنيا، ما في حدا هيك بيعاملنا. ومن لم يدخل يجب الداعي، لم يدخل الدار ولم ياكل من المأدبة وغضب عليه السيد. شايفين كرم الله؟ كلنا نحن بيفرح لما واحد بيعزمه وبيهرب، شايف كيف؟ بيكون عم يمزح، يعني هو مو عن جد عم يمزحه، بينما الله سبحانه وتعالى الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسأل يغضب، عرفت كيف؟ هذا الفرق، هذا الفارق، عرفت كيف؟ لذلك اقبلوا على ذم، فقال له عبرها له، قال له اننا نائم، قال له العينان نائمتان والقلب يقظان، قال السيد الله في الله بحياتك؟ اذا ما في الله بحياتك انت ناقص، معناته ما ذكرك اسم منيح، السيد الله والمأدوبة الجنة أو المأدوبة الإسلام والدار الجنة والداعي محمد، اللهم صل عليه، ومحمد فرق بين الناس. عرفتوا كيف؟ فلذلك يا جماعة الخير لا تأخذوا مني غير هالكلمة، وإن كان أطلت عليك، مجيب ومجاب، شايفين كيف العلاقة بيناتهم؟ وشايفين كيف لا تستحوا بدينكم، لازم ترفع رأسك، لازم تفخر لما لما لما بهي السورة بالآيات التي أوتيناها من تحت العرش، كنز تحت العرش، أدي لا أنا شو وصلني للعرش وأنا شو وصلني لكنز تحت العرش؟ قال أنا بقراها شو بقول فيها؟ بقول أنت مولانا. هي قليلة هي الكلمة، هي لما تقول لله سبحانه وتعالى أنت مولانا، شايف كيف؟ بدنا نتحقق بهذا الأمر، نتحقق بمعاني الإجابة لله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى رسوله.